أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يدخل في ذلك من يكون هناك لوحة مكتوب فيها آية الكرسي ثم تعلق على الأطفال أو حتى على الأشخاص الكبار من العين أو من السحر؟ هذا سوف يرد إن شاء الله إن تيسر لنا في الباب القادم فيما جاء في التمائم والتولة وخلاف أهل العلم في مسألة تعليق الآيات. والصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن الآيات ليست صفة العلاج بها بهذه الصفة كانت تعلق، لأنها أولا ما كانت معمولة عند السلف بهذه الصفة، إنما كانوا يتعالجون بالقرآن بتلاوته. الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم كان الصحابي يقرأ الآية الفاتحة وينفث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، آية الكرسي يقرأ وينفث، هكذا الاستشفاء بالقرآن، أو أنت نفسك تقرأ وتنفث على نفسك. أما أن يعلق فما ورد بهذه الصفة. كذلك تعليقه عرضة للإهانة، يهان من قبل الصغار أو من قبل الكبار في مجالس أو يدخلون دورات المياه أو إلى ذلك. فإن شاء الله سوف يذكره مؤلف في باب مستقل. نعم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال عنه ما أفلح أبدا، مع أنه الذي يظهر أنه يعني جاهل بالحكم، يعني هكذا الذي المؤلف يعني ذهب إلى هذا أنه جاهل بالحكم. لكن أيضا عبارة أنه قال لو مت وهي عليك، إذن فهو يخبر أنك يعني استمريت عليها، الآن وصله العلم، فكون يبلغ العلم ثم تبقى وهي عليه فكأنه خالف العلم الذي بلغه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الأدلة الثابتة على أن من توفي من أبناء المسلمين دون البلوغ أنه في الجنة وأنهم يكونون شفعاء لوالديهم يوم القيامة؟ هذه من المسائل التي فيها كلام أهل العلم، وهو في شأن الصغار. الجمهور أهل العلم على أنهم إن شاء الله في الجنة وأنهم شفعاء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن أيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في شأن الطفل الصغير الذي توفي: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يعني أخذ من هذا التوقف، وبعضهم قال لا، كأنه عليه السلام يريد أن يبين لنا ألا نتقحم هذا الشيء ونشهد بالجنة ولو كان صغيرا، ولو كان مات في المعركة شهيدا. يعني بعض الناس إذا قتل إنسان قال شهيد، صحيح أن الغالب عليه الشهادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات معينة أنكر عليهم أن يقول شهيد، لأن في أمور تخفى. والصغير وإن كان هو صغير لكن الأصل أنه إن شاء الله في الجنة، لكن ما ينبغي أن نتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا من قلة الأدب. فكأنه عليه السلام يريد أن يعلمنا الأدب، أن نترك شأن الجنة والنار إلى الله سبحانه وتعالى، ما نشهد بهذا بجنة ولا بنار، لا صغير ولا كبير ولا شهيد ولا غيره، إلا من مات مسلما على الإسلام فهذا نشهد له بالجنة، وأن مآله إلى الجنة قد يعذب قد يعفى عنه. ومن مات على الكفر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وعلمنا هذا منه نشهد أنه بالنار، ومن خالف في هذا فقد خالف الإجماع وخالف الدين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يكون الدعاء على الظالم، بالهداية أم بالهلاك؟ هو لا شك أن حصلت الهداية أفضل، يعني كون نكسب نتكافى شره أفضل إن كانت الدعوة مستجابة. لكن كون إنسان يعني يظلم فالله سبحانه وتعالى رخص له، أذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن من عفى وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. فكل إنسان يكون عنده من الحلم والإيمان والصبر، صبر في غير ذلة كل نوع من الإذلال. أما إذا كان يورثه ذلا فما ينبغي له، لكن إذا كان يعفو عن كرامة وعز فلا شك هذا أن العفو مع القدرة من أفضل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، فيدعو بما يرى. لا شك أن الدعوة له بالهداية وأن يكف شره وأذاه هذا أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرضا وأسندت لوالدي زراعتها فتسبب في تدميري وهلاكي، فأخذتها منه وأسندتها لآخرين فقام بطردهم منها والده فتسبب في تدميره وهلاكه. يعني هذه أمور إجماليات، ليش تسبب أبوك في هذا؟ يعني هذه ما فيها تفصيل، هل هو يعني صفة الوالد لا يحسن استثمار هذا الشيء، أو أحد يعني دخل معه ويعني شوش عليه وإلى ذلك، فما نستطيع. لكن نحن ننصحك أنك تتعامل مع أبيك بحكمة وصبر، ولا تدخل مع والدك في مواجهة حتى لو ظلمك، كن حكيما، وسط من يكون بينك وبينه من عم أو خال أو أخ آخر أو جار أو صديق أو صاحب من أهل الخير والحكمة الذين يحسنون التعامل. فمن الحكمة أنك ما تدخل مع والدك في مواجهة، أو أمك أو أخيك، أيضا أقاربك، حاول أنك ما تواجههم في حال الغضب والمنازعات، بل توخى إنسانا حكيما عاقلا يقوم بهذا الشيء ويبلغ ما في نفسك ويصلح بينكما. أما تدخل في هذا الشيء، هذا باب إذا دخلته يعني عواقبه تكون سيئة. فيحتاج الأخ، يعني ممكن لو بسطت هذا في اتصال هاتفي أو مع أحد المشايخ لعله يساعدك ويرشدك إلى ما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: أنه رجل يحس أنه مصاب بالعين أو الحسد، فهل يجوز له أن يذهب إلى شيخ ليقرأ عليه لكي يتداوى بالرقية الشرعية؟ أنا أنصح الإخوان أن لا يستعجلوا من ابتلي منهم، لا يشخص هذا المرض أنه عين أو سحر أو جن، لا ينبغي لك أن يعني تشكك وتوسوس. كثير من الناس بسرعة أو يبتلى بقارئ أو مدعي وعلى طول أنت فيك سحر، أنت فيك كذا كذا، لا يا أخي ما ينبغي هذا. آخر شيء، هذا آخر شيء فكر فيه، قد يكون مرض عضوي أو مرض نفسي، ناحية نفسية حصلت لك، لا جن ولا سحر ولا غير شيء من هذا القبيل. لكن إن تحقق شيء من ذلك، فبدل من أن تذهب إلى الشيخ يرقيك، أنت ارق نفسك، أنت ارق نفسك. القرآن شفاء، لكن اقرأه بإخلاص وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا حرج إذا تيسر لك أحد تحسن فيه الظن، ليس من هؤلاء التجار الذين يأخذون المبالغ، بل إذا اتفق الإنسان تحسن فيه الظن ودعا لك ونفث وقرأ رقية، لعل هذا إن شاء الله لا حرج. لكن أفضل شيء أنك ترقي نفسك بنفسك بكتاب الله وبما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن مع الله. الثقة بالله وحسن الظن بالله، وأنه يستجيب دعائك ويكشف عنك، وتتصدق وتتفقد نفسك إذا كان عندك شيء من المنكرات، مبتلى بتقصير في صلاة أو في بر والدين أو عقوق أو قطعة رحم أو معاملة جيران أو ما إلى ذلك أو حقوق الآخرين، تفقد نفسك، لأنه لا ينفعك الدعاء إذا كنت مقصر لأشياء. أحسن الله عليكم. شخص مقيم بالمدينة وزوجته في مصر، هل من الغش أن يتزوج دون علمها هنا في المدينة؟ وكيف يعدل وهو لم يخبرها، وإذا أخبرها طلبت منه الطلاق، فماذا يفعل؟ وهل إعلان النكاح من شروط صحة النكاح، علما بأنه لم يصنع وليمة وتزوج سرا بولي وشاهدين؟ هذا ليس من الغش، لكن من سوء العشرة. ما عاشرت زوجتك الأولى بالمعروف، ليس من المعاشرة بالمعروف أن تتغرب عنها وأن تستمتع وتتركها إما مع أولادها تصالي وتعاني من تربيتهم، أو كذلك ما تحتاج إليه من نفقة واستمتاع، ما يجوز لك هذا الأمر. إما أن تجتهد وتبذل أسباب أن تأتي عندك هنا، تأتي بعمرة وتبقى معك ما تيسر ثم تعود، أو أنت تحاول يعني ما تطيل، أما أنك أو تجتهد في إقلاعها وأن هذا لمصلحتكم وتتزوج. ثم أيضا الزواج السري كثير من أهل العلم ينكرونه، وعمر رضي الله عنه كان مشدد فيه، ما يكفي يكون ولي شاهدين حتى يعلن الزواج، يعلن ويكون وليمة وإعلان، يعلن للملأ من حوله يعلمون أن هذا نكاح، حتى لا تدور التهم وتلقى التهم أو شيء من هذا القبيل، فما يصلح هذا. فينصح هذا الأخ أن يتقي الله ويحاول إقناع زوجته إن كان حصل هذا الأمر، يقنعها وما يتحقق العدل، لأن مقتضى العدل أنك يعني تكون عندك هذه، إذا كنت ما تستطيع أن تحذرهما معا تكون عندك هذه فترة والأخرى فترة. الرسول عليه السلام كان يقرع بين زوجاته ويسافر بهن بهذه مرة وبالأخرى مرة وهكذا. فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يسافر بزوجته معه وعنده عدة زوجات ينبغي أن يقرع بينهن في الأولوية، وإلا فالسفر حق لكل منهن إلا من تعذرت، لكن الأولوية التي تكون أولا يقرع من أجل تحقيق تقديمها على غيرها. وإلا إذا كلهن قلنا نريد أن نسافر معك فكل واحدة لها حق. ما معنى قول الله تعالى فاستقم كما أمرت؟ الاستقامة معروفة، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه السلام وهو أمر لكل مسلم استقم. فالاستقامة أن يترك الإعوجاج والانحراف وأن يأخذ بأوامر الله وبطاعة الله كما أمره الله، كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك ولا تطغر. إذن بين سبحانه أن من مخالفة الاستقامة الطغيان، فنوع من ما ينحرف به الإنسان عن الصراط المستقيم. فالاستقامة هي المسلك الواضح البين الذي لا عوج فيه ولا أنت، لا من هنا ولا من هنا، لا بدع ولا خرافات ولا معاصي، بل مستقيم في جميع أموره على الصراط المستقيم. فأنت كما تقرأ في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، فمطلوب منك أن تستقيم على الصراط المستقيم، مستقيم عليه مستسلم لله استسلاما تاما. أحسن الله إليكم. يقول في الصلاة الجهرية إذا كنت مأموما وفرغ الإمام من إذا فرغت من قراءة سورة الفاتحة ولم يشرع الإمام في قراءة سورة أخرى، فماذا أقول في هذا الوقت؟ إن شئت أن تقرأ زيادة ما دام الإمام ساكت فلك أن تقرأ إما آية أو سورة قصيرة أو تدعو أو تسبح، ما تبقى ساكتا إلا إذا شرع الإمام في القراءة، فلا يجوز لك أن تتشاغل بشيء، بل تمتثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن إذا أطال الإمام، وما ينبغي للإمام، الإمام ما ينبغي له أن يطيل السكتة بعد الفاتحة، هذا من البدع، أنكر أهل العلم أن يطيل السكتة، فهي سكتة لطيفة خفيفة. وأيضا ما شرعت هذه السكتة عند من قال بمشروعيتها، ما شرعت لأجل أن يقرأ المأموم أبدا، إنما شرعت الإمام ليترد النفس ويفكر فيما يقرأ بعد الفاتحة. ومع ذلك من أهل العلم أن يقول إذا استطعت أن تقرأ في هذه السكتة الفاتحة أو بعضها فلا حرج. أحسن الله عليكم. بالنسبة للشخص الذي تزوج على زوجته هنا في المدينة، يقول الذي تزوج على زوجته دون علمها، هل إذا أجبرناه على السفر لأولاده ويترك المدينة وينفصل عن زوجته هنا، هل نكون ممن يدخلون في اللعنة بسبب إفساد الزوجة على زوجها، علما بأن زوجته تتصل عليه كثيرا لكي ينزل إلى مصر ولكنه يرفض ويقيم هنا؟ صدر السؤال كيف السؤال الأول؟ لا إلا هو هذا كأنه من رجل يعرف هذا الشخص قريب له أو كذا، يقول هل إذا أجبرناه على السفر لأولاده وترك المدينة وأن ينفصل عن زوجته التي هنا نكون ممن يدخلون في اللعنة، بعلما بأن زوجته التي في مصر تتصل عليه كثيرا لكي ينزل إلى مصر؟ ويقيم بها ولكنه يرفض. ما يعني نستطيع أن نتدخل في هذا، لأنه يعني هداه الله، هو استعجل، فعقد الزواج يعني عقد غليظ وله حرمته، فكونه أيضا تورط مع هذه المرأة ودخل معها في عقد ما ينبغي التساهل فيه. وأيضا من حق زوجتي الأخرى كونها تتصل به وتطول غربته، ثم إنه إذا تزوج في بلاد الغربة هذا مما يطيل غربته، هذا ليس في مصلحة زوجه وأولاده، هناك فهو قد يبتلى أن يعني يقع الطلاق من الزوجة الأولى أو ما أدري. على كل حال يعني لو يتصل أو يتصل بأحد المشايخ يحتاج يعني تفصيل، ونسأل الله أن يصلح حاله وحال جميع إخوان المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول عندنا في بلادنا يصنعون هندول الأطفال من الجلود. يصنعون الهندول. هندول؟ هندول هذا حق الأطفال. هنا من الجلود، ويضعون في أطرافه كهيئة النقش والودع، وما ندري هل هو اعتقاد أم ما المقصود بذلك. إذا كان للزينة، للزينة أو للعب، ويكون منه أصوات، لكن لا تكون أصوات جرس يعني يلهو بها الطفل، فأقول الأصل الإباحة. أما إذا كان يعني تبين أن هناك معتقد معروف فينبغي إزالة هذا الشيء. أحسن الله عليكم. هل ورد هناك أجر للصلاة على الجنازة؟ نعم، الحديث يعني صحيح فيها، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. أحسن الله عليكم. هل ورد في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد إلى الغار وأراد أن ينام أخذ حجرا ووضعه تحته فتغير الحجر وصار لحال لين، هل هذا صحيح؟ ما أعرف، ما يعني قرأنا كثيرا في عن هذه الغزوة في السير والأخبار ما ذكروا مثل هذا الشيء، وهو عليه السلام له معجزات واضحة لكن ما ورد هذا الشيء منها. أحسن الله عليكم. قول الشيخ الإسلام في مسألة العذر بالجهل أن القرآن والسنة في زماننا هذا حجة في البيان والمسألة، وهل المسلم الذي يعرف الشرك ويأتيه لا يأخذ حكما معين بكفره ولو أتاه، وهذا ثابت في الآيات والأحاديث، فما حكم الصوفية في ذلك وكذلك علماء الرافضة؟ يعني هذا ما نستطيع أن نتكلم فيه، لأنه يحتاج إلى نوع من البيان والتفصيل. فلا شك أن القرآن والسنة واضحة وحججها بينة، لكن نفس المخاطب قد يكون عنده إشكالات أخرى أو لم يبلغه شيء من ذلك. وقد وردت أحاديث يعني فيها دلالة واضحة على العذر في مثل هذه الأشياء، أو حتى كما في قوله تعالى في شأن المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على كلمة الكفر أو الشرك أو شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة وآخرين في شأن بعض القضايا والمسائل في حق اليهود، يعني طلبوا منه أن يعني يعذرهم أن يقولوا بعض الشيء في حقه عليه الصلاة والسلام، فرخص لهم أن يقولوا شيء لو قالوه عن اختيار وعن غير قصد صحيح قد يكون كفر. كذلك في حديث الرجل الذي أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوه، والله لئن قدر الله علي لأن، فهذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر وضلال، لكن هذا يعني في من خوفه إلى الله، خوفه من الله دفعه إلى هذا الاعتقاد الخاطئ، فهو اعتقاد خاطئ نابعا أيضا إيمان آخر. والرجل صاحب الناقة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا أغلب من هذا الكلام؟ فأخطأ من شدة الفرح، فقد يخطئ الرجل من شدة الفرح أو من شدة الجزع أو من كذا وكذا، وقد يكون جاهل. فهناك يعني الجهل الأصل العذر به إلا في حالات معينة. أحسن الله عليكم. هل يجوز عقد النكاح في المسجد؟ يجوز، لا حرج. وإن كان الفقهاء يقول يستحب، لكن المحققون ما في ما يدل على الاستحباب، لكن كون يعقد عقد النكاح في المسجد لا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. وإن كان لاعتقاد طلب البركة خاصة في الرمضان، هم الفقهاء يعني يعولون على أنه يعني أبرك، فلا شك أن المساجد يعني مباركة، وعقد النكاح ليس كعقود المعاوضات التي نهي عن أن تكون في المسجد، فهو عقد يعني في ناحية تعبدية. فكأن الفقهاء رحمه الله رأوا أنه في المسجد يكون له نوع من المباركة، لكن ما ينبغي أن نعتقد البركة في شيء إلا بنص ثابت. أحسن الله عليكم. دخول الخلاء بالمصحف وإن أغلقه بالسحاب وإن كان الرجل مسافر وليس هناك مكان يضع فيه المصحف، فما الحكم؟ الأصل والصحيح أنه لا يجوز أن تدخل دورات المياه والمراحيض بذكر الله أو شيء فيه ذكر الله من الآيات أو الأحاديث أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ينبغي أن نكرمها عن هذه الأشياء. لكن من ابتلي أو اضطر، فمن أكره واضطر فلها رخص، هذه الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. أحسن الله عليكم. يقول أنه غدا مسافر إلى مكة، فهل له أن يجمع العصر ويصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة؟ ما ينبغي، لأن يعني من أهل العلم من لا يرون هذا، خاصة أنه خاصة كان يعني من أهل المدينة أو مقيم في المدينة، فلا يأخذ حكم السفر حتى ينطلق. وإن كان مسافرا إنما أتى اليوم مثلا أريد أن يعود غدا، وإن كان له يعني على قول بعض أهل العلم حق الجمع، لكن جمع العصر إلى صلاة الجمعة من أهل العلم من لا يرى هذا الشيء. أحسن الله عليكم. يقول أنا رجل مسافر لمدة 3 أيام، فهل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء مع بعض جمعا وقصرا لكي يتفرغ لأشغالي؟ ما ينبغي، ما دمت مقيم وجالس، لكن الجمع يرى بعض أهل العلم لمن جد به السير وأنت في الطريق، أما إذا قمت في البلد فتأخذ حكم أهل البلد، فإن صليت معهم تصلي بصلاتهم، وإن فاتك الصلاة تصلي ركعتين تقصرها. أحسن الله عليكم. ما هي السنة في صيام عاشوراء، التاسع مع العاشر أم العاشر مع الحادي عشر؟ وردت الحديث كما هو معلوم بالترغيب في صيامه وأنه يكفر السنة الماضية، وأيضا اختلفت الأحاديث في صورة صيامه، ففي بعضها صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والصحيح لأصوم أن التاسع والعاشر، فالصحيح التاسع والعاشر، ومع ذلك من صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر فقد أصاب السنة. وفي حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، وإن كان هذا بعضهم مضاعفه أي 3 أيام، ولا شك أن من يعني يتيسر له فصام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا أفضل، فهذه صور. ومن صام العاشر وحده أيضا بعض أهل العلم يرى أنه لا حرج، وإن كان عليه السلام رغب أن يصام التاسع والعاشر مخالفة لليهود. أحسن الله عليكم. ما حكم رفع اليدين في جميع الصلاة حتى حين الرفع من السجود، وهل هناك دليل على ذلك؟ بعضهم يتعلق بآثار أو أوردها بعض المصنفين، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة الواضحة خلاف هذا.